عليك عدو لدود وأذاك يا قدس جند يهود أحق عراك عدو لدود وأذاك يا قدس جند يهود لئن كان حق فأين العهود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود غدر على رأسه ذرة جاد بأنفاسه برمية غدر على رأسه أيمضي شهيدا إلى رمثه وعين أبيه عراها الجموع